الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان اختفى في كل شق الله أكبر من كل شيطان توارى في الشق شمال الله أكبر من كل شيطان سكن في الصدر الشمال سكن في القدم الشمال سكن في الصدر الشمال سكن في القدم الشمال شيطان كبير سكن في الصدر الشمال شيطان كبير سكن في القدم الشمال شيطان كبير سكن في الصدر الشمال شيطان كبير سكن في القدم الشمال في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان كبير في الشق الشمال شيطان شيطان كبير في الشق الشمال شيطان في الجانب الشمال في الشق الشمال في الجانب الشمال في الشق الشمال في الجانب الشمال في الشق الشمال في الجانب الشمال في الشق الشمال في الجانب الشمال في الشق الشمال في الجانب الشمال في الشق الشمال شيطان في الجانب الشمال شيطان في الصدر الشمال في الصدر الشمال في القلب الشمال في الصدر الشمال في العقل الشمال في المخ الشمال شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالسحر شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالسحر شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالسحر شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالسحر شيطان شيطان شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان بالسحر شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان في القدم الشمال في الساق الشمال في القدم الشمال في الساق الشمال في الفخذ الشمال في الفخذ الشمال في القدم الشمال في الساق الشمال في الفخذ الشمال في الفخذ الشمال في الفخذ الشمال في القدم الشمال في القدم الشمال في الشق الشمال شيطان كبير شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان شيطان بالعين شيطان بالأعين شيطان بالنظرات شيطان بالعشق شيطان شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان شيطان بالعشق شيطان بالعشق شيطان بالحسد شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال في السحر شيطان بالأسحار شيطان بالسحر شيطان بالأسحار شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال في الشق الشمال اهتز اهتز في العلم اهتز اهتز اهتز في الدراسة اهتز اهتز اهتز في المحاضرة اهتز اهتز اهتز في النجاح اهتز الله أكبر من كل شيطان صد كثيرا شيطان في الصغر صد كثيرا شيطان في الكبر صد كثيرا شيطان في الصغر صدت كثيرا شيطان في الكبر صدت كثيرا شيطان في الصغر منع كثيرا شيطان في الكبر منع كثيرا شيطان في الصغر منعت كثيرا شيطان في الكبر منعت كثيرا شيطان يسمع شيطان تسمع شيطان يسمع شيطان تسمع شيطان يسمع شيطان تسمع في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الحناجر شيطان في الحناجر شيطان جلاهم الله الحمد لله في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان في الأنفاس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان معه من الصغر معه في الكبر معه من الصغر معه في الكبر معه من الصغر منع معه في الكبر شيطان بسحر موروث شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم للوالد قديم للوالدة قديم للوالد قديم للوالدة قديم للآباء قديم للأمهات قديم في البيت قديم في القبر قديم في البيت قديم في القبر قديم في البيت في البيت في البيت في البيت قديم في الحمل قديم في الولادة قديم في الولادة في الولادة في الولادة قديم النفاس قديم في النفاس قديم في الدراسة في الدراسة في الدراسة في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في العلم في العلم في العلم في العلم في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في العلم والدراسة في الفهم والدراسة في الرياضة في الرياضة في المهارة في المهارة في النجاح في النجاح في التفوق والنجاح في القبول والنجاح في التفوق والنجاح في القبول والنجاح الله أكبر من كل شيطان قوي شيطان في الشك شمال اختفى في الشك شمال توارى شيطان شيطان شيطان شيطان عاشقة شيطان حاسدة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان حاسدة شيطان ساحرة شيطان عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة شيطان من الصغر عاشقة من الصغر حاسدة من الصغر ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان في العقل شيطان في الشق الشمال في العقل شيطان في الشق الشمال في الوجه شيطان في الشق الشمال في الصدر شيطان في الشق الشمال في اليد شيطان في الشق الشمال في القدم شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان في اليقظة شيطان في المنام شيطان في الحركة شيطان في العلم شيطان في الكلام شيطان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة عقدة عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة بسم الله تفك العقد عقدت من الصغر على النجاح من الصغر على التفوق من الصغر عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة شيطان معقود شيطان عقدت شيطان عقد شيطان عقدت شيطان عقد في العقل عقد في الصدر عقد في القدم عقد في الشق الشمال عقد شيطان عقد بالسحر عقد بالأسحار عقد شيطان عقدت بالسحر عقدت بالأسحار عقدت شيطان عقد شيطان عقد شيطان عقد شيطان عقد شيطان عقد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عقد بالأسحار عقد بالأسحار عقد بأسحار الأقارب عقد بأسحار القريبات عقد بأسحار الأقارب عقد بأسحار القريبات عقد بأسحار الأقارب عقد بأسحار القريبات عقد بأسحار الأقارب عقد بأسحار القريبات عقد بأسحار الأقارب عقد بأسحار القريبات عقد بالأسحار عقد بالعقد عقد بالعقد عقد في الشق الشمال عقد شيطان كبير شيطان كافر شيطان كافر شيطان كبير شيطان كافر شيطان قوي شيطان قوي شيطان كبير شيطان كافر شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال شيطان في الشق الشمال شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حركت القدم الشمال حركت القدم الشمال حركت القدم الشمال حركت القدم الشمال شيطان حرك القدم الشمال شيطان حرك القدم الشمال شيطان شيطان سكن القدم الشمال شيطان بسحر عظيم مغشوش ومخطى مغشوش ومخطى مغشوش ومخطى مغشوش ومخطى يبطل كل سحر مغشوش مغشوش في الأبواب مغشوش في الأعتاب مغشوش في الأبواب مغشوش في الأعتاب مغشوش في الأبواب مغشوش في الأعتاب مغشوش في الأبواب مغشوش في الأعتاب مغشوش في الأبواب مخطى في الأعتاب مخطى في الأبواب مخطى في الأعتاب مخطى في الأبواب مخطى في الأعتاب مخطى في التراب مدفون في الرمال مدفون في القبور مدفون في التراب مدفون في الرمال مدفون في القبور مدفون في التراب مدفون في التراب مدفون في الرمال مدفون في القبور مدفون مدفون مدفون مدفون شيطانه مدفون شيطانه مدفون في البدن مدفون شيطانه مدفون في البدن مدفون شيطانه قوي في البدن قوي شيطانه ساحر شيطانه ساحر في البدن ساحر شيطانه ساحر في البدن ساحر شيطانه ساحر في البدن ساحر في العقل ساحر في الصدر ساحر في القدم ساحر في الشق الشمال ساحر شيطانه ساحر شيطانه ساحر شيطانه ساحر شيطانه ساحر شيطانه ساحر ساحر ساحر ساحر للصد والمنع ساحر للتعطيل ساحر للصد والمنع ساحر للتعطيل ساحر شيطان التعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان التعطيل شيطان للتعطيل شيطان التعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان للتعطيل شيطان بسم الله يبطل كل مس خفي في شق شمال بسم الله يحرق كل شيطان خفي في الشق شمال يبطل كل مس خفي في الشق شمال بسم الله يحرق كل شيطان خفي في الشق شمال يحرق كل شيطان خفي في الشق شمال يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق كل شيطان خفي يحرق كل شيطان خفي يحرق كل شيطان خفي يحرق كل شيطان خفي في الصدر خفي يحرق في الصدر اختفى يحرق شيطان في الصدر يحرق مارد في الصدر يحرق عفريت في الصدر يحرق شيطان في الصدر تحرق عاشق في الصدر تحرق الله أكبر من كل إبليس إبليس أسكن جنوده إبليس أسكن حراسه إبليس أسكن خدامه الله أكبر من كل إبليس في العقل إبليس في الصدر إبليس في البطن إبليس، في اليد الشمال إبليس، في القدم الشمال إبليس ساحر عقدها، إبليس ساحر هزها، إبليس ساحر أمرضها، إبليس ساحر عقدها، إبليس ساحر أثقالها، إبليس ساحر في الشق الشمال، في الصدر الشمال، في الشق الشمال، في الصدر الشمال، على القلب في الشمال، على القلب في الشمال، على الرأس في الشمال، إبليس ساحر سحره عظيم، إبليس ساحر سحره عظيم، إبليس ساحر سحره عظيم، إبليس ساحر في ظلام سحر، في ظلام سحر، في العقل سحر، في الصدر سحر، في القلب سحر، في القدم سحر، في الشق الشمال سحر، إبليس اختفى وسحر، إبليس توارى وسحر، إبليس لتعطيل كل شيء، إبليس لتعطيل كل شيء، للقلة في كل شيء، إبليس للداء في كل شيء، إبليس اختفى داخله، إبليس توارى داخله، إبليس سحر داخله، إبليس آذى داخله، إبليس معه، إبليس معه، صده ومنعه، إبليس كبير في الشق الشمال، إبليس في الشق الشمال، بالشياطين في الشق الشمال، بالشياطين في الشق الشمال، بالختان من الجان في الشق الشمال، بالحراس من الجان في الشق الشمال، بملوك الجان في الشق الشمال، شيطان قوي ملك من ملوك الجان قوي، جان قوي ملك من ملوك الجان قوي، الله أكبر من كل عين أسكنت الجان من الصغر، عين أسكنت الجان من الصغر، عين أسكنت الجان، عين أسكنت الجان، عين أسكنت الجان، عين أسكنت الجان، عين أسكنت الجان من الصغر، فيها عين، فيها عين، فيها عين، أسكنت الجان من الصغر، تبطل كل عين، أسكنت الجان من الصغر، في مهارة الكرة من الصغر، على مهارة اللعب من الصغر، على الجمال والقوام من الصغر، عين في الصغر، عين في الصغر، جان من الصغر، على الحركة والخفة من الصغر، على الحركة والخفة من الصغر عين سكنت عين آلت عين عطلت معها الجاد بالأعين جد بالأعين جاد بالنظرات جد بالأعين جاد بالنظرات جاد جاد في الصدر جاد جاد في البطن جاد جاد في العقل جاد جاد في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال جاد بالأعين من الصغر جاد بالأعين من الصغر جاد بالأعين من الصغر جاد سكن من الصغر جاد آذى من الصغر جاد تقوى تقوى تقوى من الصغر الله أكبر من كل عين أدخلت الجاد عين قوة الجاد عين حارة عين سامة عين حارة عين سامة أصابت الأبناء أصابت الأبناء أصابت الأبناء حسد أصاب الأبناء سحر أصاب الأبناء عين أصابت الأبناء حسد أصاب الأبناء سحر أصاب الأبناء عين أصابت الأبناء حسد أصاب الأبناء سحر أصاب الأبناء عين أصابت الأبناء حسد أصاب الأبناء سحر أصاب الأبناء جان أسكنوهم في الأبناء شياطين أسكنوهم في الأبناء جان أسكنوهم في الأبناء شياطين أسكنوهم في الأبناء جان أسكنوهم في الأبناء شياطين أسكنوهم في الأبناء يهود في الأبناء نصارى في الأبناء يهود في الأبناء نصارى في الأبناء يهود في الأبناء نصارى في الأبناء يهود في الأبناء نصارى في الأبناء يهود في الأبناء نصارى في الأبناء في علم الأبناء في نجاح الأبناء على علم الأبناء على نجاح الأبناء في تفوق الأبناء في جمال الأبناء في تخرج الأبناء في عمل الأبناء في بر الأبناء عين عين عين في الأبناء أصابت عين عين عين في الأبناء سكنت عين عين عين في الأبناء عطلت عين حاسنة عين حاسنة عين حاسنة عين حاسنة من القريبات حارة من القريبات سامة من القريبات حارة حسد من الأقارب والقريبات قوي حسد من الأقارب والقريبات قوي سحر عظيم من الأقارب عظيم سحر عظيم من القريبات عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم أبناء يهود في